أن التعاطي مع شأن ما، التلبس بحالة ما، الكون في حالة أو في وضع ما كاف ليعطي الإنسان شهادة بالفهم والإدراك، أي بالتعاطي الإيجابي. بداهة أننا جميعا ننكر مثل هذا الزعم أو الظن، إلا أننا أو أكثرنا للأسف عمليا نصدر عنه. فكل واحد منا أيها الإخوة لا يجد نفسه مضطرا ولا ملزوزا أن يزيد في كم وفي كيف وفي عمق ثقافته العلمية الرصينة بهذا الخصوص بالذات. لماذا؟ لأنه فعلها وتزوج، هو متزوج، وكونه متزوجا يعني أنه يتعاطى بكيفية وبروحية وبوضعية صحيحة مع هذا الوضع الجديد. هذا باطل بلا شك، باطل أيها الإخوة. إذا اشترى أحدنا جهازا بسيطا كاميرا ديجيتال مثلا، فإنه يرى نفسه مضطرا أن يقرأ الكتاب الإرشادي وينفق ساعتين وثلاث ساعات وتسع ساعات في ترجمة هذا الكتاب لكي يتعامل بدقة مع هذا الكيان التقني الدقيق المركب الذي لا يفهم بوجه واحد ولا بطريقة واحدة ولا بضربة واحدة كما يقال، لأنه كيان معقد إلى حد ما. فكيف بالكيان الإنساني؟ بعض الناس يقول لكنها بشر، لكنها إنسان وأنا إنسان أفهمها جيدا. كلا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الليل يقابله النهار والنهار بإزاء الليل، وما خلق الذكر والأنثى، نفس الشيء. الذكر أيها الإخوة كجنس لهذا النوع الآدمي الإنساني يقابل الأنثى، والأنثى تقابله، يتكاملان أو لا يتكاملان قضية أخرى، لكن بلا شك هي تقابله وهو يقابلها. إذن لا يمكن لأحدهما أن يفهم الآخر ضربة لازم هكذا أيها الإخوة بدعوة، لأنه كما قلت تعاطى فعل الزواج وصار إلى مؤسسة الزواج، غير صحيح. كذلك أيضا نتعامل مع قضية أو موضوعة وهي موضوعة الموضوعات، موضوعة التربية أيضا لأولادنا وأيضا لأنفسنا وأزواجنا بنفس الروحية بنفس الكيفية، لأننا قدر أن نكون آباء وأمهات أيها الإخوة، آباء وأمهات، إذن فنحن نستطيع أن نربي. كيف؟ لماذا؟ في الحقيقة الوضع أكثر تعقيدا أيضا من هذا التبسيط أو من هذه التبسيطية. ذلكم أن كل واحد من النوعين أو لنقول من الجنسين أو من الشريكين أيها الإخوة والأخوات إنما ينطلق من صورة مفاهيمية عن الآخر. هذه الصورة ناجزة وجاهزة وهي بنت ونتاج المجتمع والثقافة والتربية والعادات والتقاليد والمفاهيم السائدة والشائعة، صورة مفاهيمية عن الآخر، عن الآخر الجنسي، عن الذكر من الأنثى وعن الأنثى من قبل الذكر أو الرجل. هذه الصورة المفاهيمية عيبها أيها الإخوة أن روحها العامة وطابعها الشامل هو الاختزالية. هذه حقيقة، هذه حقيقة، وهي حقيقة مدموغة بها كل صورة مفاهيمية ليست علمية مهما كانت أيها الإخوة، مؤسسة إيه؟ على أعراق وعلى تقاليد، عفوا، وأعراف عميقة وسائدة ومحترمة في المجتمع، لابد أن تكون اختزالية. ما معنى الاختزالية؟ ما الذي أعني بهذه الاختزالية؟ باختصار دون أن نتيه أيضا في لج وفي يم التعريفات، الاختزالية هكذا عند الإنسان الشرقي مثلا العربي خصوصا أو بالذات، المرأة ناقصة عقل ودين. الآن بعضهم سوف يقفز يقول لي هذا حديث صحيح، أعلم هذا، أعلم أنه حديث صحيح وفي الصحيح، لكنها صورة اختزالية. والصورة الاختزالية أيها الإخوة تستمد قوتها، تستمد وثوقيتها، تكون واثقة جدا يستند إليها الإنسان بقوة وبأمان وطمأنينة حين تستمد أيها الإخوة من النص المقدس، لأن الله قال والرسول قال. بعد ذلك تأتي الأعراف والتقاليد الراسخة المتوارثة عبر الأجيال، وينسى هؤلاء أن النص يؤول وأن النص له أكثر من وجه، وأن النص أيضا بدوره اختزالي. النص يكشف جانبا واحدا من الحقيقة، يتحدث عن جانب معين من هذه الشخصية الغنية الثرية المركبة كثيرة التعقيد أيها الإخوة، كثيرة التعقيد لا بالمعنى السيء، وإنما التعقيد بمعنى التركيب. ليست إيه؟ ليست كيانا أو جوهرا فردا، ليست جوهرا واحديا أو أحاديا، إنما جوهر مركب شديد التراكب والتعقيد. النص أيضا اختزالي بهذا المعنى، النص أيضا اختزالي، وهذا لا يشينه ولا يضيره، لكن الذي يضير أيها الإخوة أن نعتمد على نص واحد وواحد فقط أو ما أشبه ذلك. إذن هذه الصورة الاختزالية، المرأة ناقصة عقل ودين، المرأة شهوة بلا عقل، هكذا للأسف في الأعراف السائدة لدينا حتى ساد من قبل 1300 سنة أن المرأة ميزت، وهي ميزة سالبة طبعا وليست إيجابية، بتسعة أضعاف الرجل في الشهوة، وهذا غير صحيح، علميا غير صحيح، واقعيا نعلم جميعا أنه غير صحيح، لكن هذا هو السائد، شهوة بلا عقل، عاطفة أكثر من العقل، أو حتى عاطفة بلا عقل، لا أمان لها المرأة، لا أمان لها، كأن كل الرجال أوفياء ولهم أمان ولكن المرأة فقط لا أمان لها، ويأتيك بالحالات طبعا استقرائيا، لكن ينسى عشرات آلاف الحالات الأخرى التي تخوض ووقع فيها الرجال وأجرموا في حق أزواجهم، هذه غير محسوبة، لكن فقط المرأة. هذا هو الاختزال للأسف الشديد، هذا هو الاختزال. كما قلت لكم خطورة الاختزالية هي في وثوقيتها واستمداد هذه الوثوقية حين تستند إلى النص المقدس، حين تستند إلى النص المقدس. النص أيها الإخوة منه الصحيح ومنه الباطل، يعني مثلا الحديث الشائع بين الناس والمتداول للأسف حتى في أوساط الخاصة والعلماء والوعاظ والمتكلمين، شاوروهن وخالفوهن. قبل سنة تقريبا رأيت شيخا جليلا عالي السن ومعمم وبلحية من أهل العلم للأسف الشديد يستشهد بهذا النص الموضوع، بهذا الحديث التالف المكذوب على رسول الله في فضائية أمام الناس، يعلم الناس ملايين يسمعونه وربما يقول لأن النبي قال كذب على رسول الله، طبعا ليس عمدا لأنه جاهل المسكين، يجعل هذا الحديث موضوع، هكذا تلقى عن آبائه وأجداده ما العلماء والجهلاء، شاوروهن وخالفوهن فإن الله جعل عقولهن في، لا أستطيع، عبارة ذميمة وقبيحة جدا، فيها مهانة لنا ومهانة لإخواتنا، وإن الله جعل عقولهن في، أعوذ بالله، النبي أصلا في مستوى لا يسمح له بتة أن يتلفظ بأمثال هذا الخرف وهذا الهرف، لا يمكن أن يكون هذا حديث عن المعصوم، وقد أجمع الحفاظ أنه حديث تالف وموضوع ومكذوب، لكنه يخدم الاختزالية أيضا، يخدم الاختزالية التي ننطلق منها. المرأة أيضا تختزل الرجل بطريقتها وهذا معروف، أنا أتحدث عن الاختزالية التي هي طابع وروح عامة للصور المفاهيم المفاهيمية المتبادلة من كلا الجنسين، من كلا الجنسين، وهذا خطر جدا أيها الإخوة، هذا خطر جدا. إذن نعود إلى ما بدأنا به، نعود إلى ما بدأنا به، الحديث في أمثال هذه الشؤون أيها الإخوة جد، حديث جد، وهو حديث جد أيضا ليس ترفا، كل من يظنه ترفا أيها الإخوة وزيادة وفضلة ستفجأه الأيام وتصدمه ولو بعد حين، وحينئذ سيطلب النصيحة، سيطلب الشورى، سيطلب الحل، سيطلب طريق الخروج مما هو فيه، ربما بعد أن يكلفه ذلك حياته الأسرية برمتها، يدفع هو وزوجه وأولاده أفدح الأثمان، وهل يصلح حينها العطار ما أفسد الدهر؟ نحن أيها الإخوة بين فريقين من الناس، بين فريق أشرنا إليهم في خطبة سابقة أحبطتهم وتحبطهم مفاهيم الفوات، بمعنى أن الفرصة إذا ضاعت فهي ضائعة إلى الأبد، هؤلاء محبطون ويائسون، يائسون من كل إمكانية للعلاج والإصلاح والتغيير والتبديل، وبين فريق آخر أيضا أحبطتهم وتحبطهم مفاهيم التأميل الواسع، مفاهيم أن الفرصة دائما أيها الإخوة لها فرصة للعود الأبدي، بلغة نيتشه أو غيره، فرصة للعود الأبدي. نعم نحن وقفنا بين الفريقين، وينبغي أن نقف، وهذه روح هذا الإسلام العظيم، موقفا وسطا مع ملاحظة أيها الإخوة أن الفرصة دائما لها فرصة ولها مدى تتحرك فيه لتعاود الظهور، إلا أنها أو إمكانية هذه المعاودة تقل كلما تقدمت بنا الأعمار، تقل كلما تقدمت بنا الأعمار. وحديث لإخواني الأزواج وأخواتي أيضا المزوجات أو الأزواج أيضا بعد منتصف العمر بالذات تظهر مشكلات خطيرة حقيقة، مشكلات أيها الإخوة قد تتعاصى على الفهم، على فهم الرجل بالذات، وأكثر هذه المشكلات تظهر من قبل النساء لا من قبل الرجال. لن أوضح بتعمق علمي لماذا هناك بعض ما يحرج في هذه المسألة، لكن الاستقراء يدل على هذا، الاستقراء يدل على هذا. وسوف يفجأ الرجل ويصدم أيضا ويعتبر نفسه كان مخدوعا بهذا الكائن الإبليسي الذي تزيى بغيره، بغير ما يظهر حقيقته، بغير ما يظهر حقيقته. في المقابل أيضا المرأة سوف تزعم عندما تثور وتنشب مثل هذه المشكلات الحقيقية التي يتصدع البناء الأسري كله من جرائها وربما ينهار أيضا يصل إلى تداع كامل، المرأة أيضا ستزعم أنها صبرت 20 و30 سنة ولا تدري كيف صبرت، لأنها من أول يوم لم تكن راضية عن هذا الوضع. والرجل طبعا سيجن جنونه، كيف؟ لا يمكن. هل أنكرت كل الأيام الطيبة، كل الأوقات الرخية، كل الأيادي، كل الأنعام، كل العطاءات، كل الأفضال، كل هذا أنكر وجحد بضربة واحدة؟ نعم، هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. وطبعا اللغة ليست مشتركة للأسف الشديد، بدون قاعدة معرفية علمية حقيقية اللغة غير موجودة. عن أي لغة أتحدث أيها الإخوة؟ هناك لغة الفكر، وهناك لغة اللسان، وهناك لغة النفس، وهي أعقد وأكثر روغانا. لغة اللسان معروف، عربي يتحدث العربية ويخاطب من يتحدث العربية، ألماني يتحدث الألمانية يخاطب من يجيد هذه اللغة، هذا لغة اللسان، هذه لغة اللسان وهي أبسط مستويات اللغة. أما اللغة الفكرية فصوفي مثلا يتحدث عن الفناء وعن البقاء وعن الشهود أيها الإخوة، وعن القبض وعن البسط، هذه لغة لا يفهمها ماركسي مطلقا. يتحدث عن القيمة وفائض القيمة وصراع الطبقات والبروتاريا، أيضا هذه اللغة بدورها لا يفهمها الصوفي ولا يمكن أن يفهمها. مهما تحدث هذا الماركسي فهو يتحدث بمعميات وألغاز وطلاسم، يتحدث لغة أخرى تماما وبالكلية. أيضا لغة القبض والبسط والفناء والبقاء والمحو والإثبات أيها الإخوة لدى الصوفي لا يفهم منها الماركسي حرفا واحدا، مهما تعايا ومهما تكابد محاولة الفهم لن يفهم. إذن هذه لغة الفكر، هذه لغة الفكر. للأسف أحيانا يمكن للزوجين أن يرطنا لغتين فكريتين مختلفتين. أكثر ما يكون هذا متى؟ حين تتزوج ثقافتان، شرقية تزوج غربية، مسلم شرقية تزوج مسيحية غربية. انتبهوا، هنا لغة اللسان مختلفة لا تشكل عائقا كبيرا، بعض عائق، لكن لغة الفكر مختلفة. الأعقد والأكثر روغانا أيها الإخوة، والأكثر روغانا وغموضا هي لغة النفس، هي لغة النفس. ممكن رجل عربي مسلم، عربي شرقي مسلم أيها الإخوة، متزوج أيضا بعربية شرقية مسلمة، يتحدثان لغة واحدة، كلاهما مثلا ينتميان إلى تيار الإسلاموية أو للتيار الإسلامي مثلا، قرأ نفس المصادر، يصدران عن نفس الرؤى والأفكار، اللغة الفكرية متحدة مشتركة، لكن اللغة النفسية مختلفة تماما. تسوء الأحوال وسوف يصلان إلى مفترق طرق إن عاجلا أو آجلا. ربما القصد من هذه الخطبة أساسا أن نتحدث بطريق التمثيل بضرب الأمثال ولو مثل واحد نستوعب الحديث من خلاله، ونستوعب هذه الفكرة شرحا وتبيانا عن اللغة النفسية. هذا ما نريد أن نصل إليه بالضبط، وهذا ما ينبغي على كل من الشريكين أن يحذقه وأن يحاول حذقه، لا بتأملية سهلة ساذجة مريحة. ما معنى التأملية؟ التأملية أن يجلس لا يقرأ لا يتعلم لا يستشير لا يحاول أن يعمق قاعدته المعرفية العلمية، وإنما بتأملية مستندة كما قلت لكم على بعض ما قبس من والده ومن أجداده ومن بيئته ومن مجتمعته وبعض محفوظاته الرثة البالية. بهذه التأملية هو سوف يحاول أن يحلل وأن يفهم شخصية زوجته، وهي أيضا نفس الشيء، وبالتالي صدقوني لن يفهم شيئا، وسوف يدفع ثمنا فادحا، سوف يدفع ثمنا فادحا. عودا على بدء هذا الحديث، ليس طرفا أيها الإخوة، وليس فضلة وليس زيادة، لكنه حديث نتوجه به لمن؟ لكل من يشعر ويستشعر بالمسؤولية الحق الجدية إزاء نفسه كزوج، وإزاء زوجه، وإزاء من يعول، إزاء أولاده. كل من يستشعر هذه المسؤولية سيكون جادا تماما أيها الإخوة في أن يفتح هذا الملف وأن يواصل التعاطي معه بصرامة علمية حقيقية. نحن نعوض، لا أقول في الأغلب بل في معظم الأحيين، ومعظمنا يعوض فقره وإدقاعه العلمي بماذا؟ بأحد أمرين، إما باللا مبالاة حين تنشب المشكلات وتظهر المعضلات في حق الحياة الزوجية، اللا مبالاة يستسلم يفر من مكان إلى مكان، من وضع إلى وضع، من إجراء إلى إجراء، كلها محاولات هروبية، وفي النهاية سوف يتداعى المعبد على رأس الجميع. هذه اللامبالاة تترجم عن عدم نضج نفسي، لأن الشخص الناضج نفسيا يواجه المشكلات ولا يهرب منها، لا يراوغها، لا يحايلها، يواجهها، هذا هو الناضج. ومسؤوليتك أن تواجه أخطائك. نعم، على فكرة هذا من أهم أقسام المسؤولية، ليست مسؤولية أن نفكر فقط وأن نتدبر وأن نعمل وأن ندمغ وأن نصادق وأن نغير وأن نصلح. أيضا من أهم أقسام المسؤولية أن نتحمل مسؤوليتنا إذا أخطأنا. إذا أخطأنا لنعترف بشجاعة أيها الإخوة ماجدة أننا أخطأنا، هذا مما يجب. لكن للأسف تقريبا أيضا معظم الناس يتعامل مع الشريك الآخر، الزوج يتعامل مع زوجته، الزوجة تتعامل مع زوجها وفق معادلة صفرية، وفق ما يعرف بالمعادلة الصفرية، هو دائما على حق وبالمقابل هي دائما على باطل، كل شكاواه وتذمراته وخيباته ومطالبه عادلة وسوية، وبالإزاء كل شكاواها وتذمراتها وخيبات أملها أيها الإخوة ومطالبها، كل أولئكم غير سوي وفي غير محله وظالم. لا يمكن، كيف يمكن الحياة أن تسير وفق هذه المعادلة الصفرية؟ الله عز وجل يحب الإنصاف، بالعدل قامت السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان. أين الميزان؟ أين الإنصاف؟ هل هذا ممكن؟ هو ينطلق من معادلة صفرية، وهي أيضا في نفس الوقت تنطلق من معادلة صفرية، وفي الوسط أيها الإخوة يضيع كل شيء، يضيع الأولاد ويضيع الزوجان وتضيع الأسرة برمتها. هناك شيء خطير إذن في المسألة. إذن ألا مبالاة. الاستجابة الثانية، الطريقة الأخرى للاستجابة، هي الاستسلام لعقائد غيبية. والآن سأقول ماذا أعني بالغيبية، ليست عقائد دينية إسلامية، الاستسلام لعقائد ومفاهيم غيبية تخديرية. أعني بغيبية أيها الإخوة يصعب إن لم يستحل اختبارها وامتحانها. ما يفرق بهذا الصدد أو في هذا الصدد بين العلمي والغيبي أن العلمي قابل للامتحان، كل معيار علمي قابل للامتحان، قابل للتمحيص، قابل للتأكد منه، وأيضا وفق بوبر قابل للدحض أو الإضحاض. أما غير العلمي الغيبي أيها الإخوة فهو غير قابل للامتحان أصلا. وإذا كان غير قابل للامتحان كيف يمكن أن نتحقق إذن؟ كيف يمكن أن يحصل لنا ثلج اليقين وفرد الإيمان بالنتيجة؟ مش ممكن. من قبيل ماذا؟ من قبيل مسحور، مسحورة، الزوج مسحور قطعا، هناك سحر، أو هي مسحورة، معمول له عمل، معمول لها عمل، ممسوس ركبه شيطان، دخل فيه شيطان، يحافظ على الصلوات الخمس وممسوس، يحفظ 20 جزءا وممسوس، تحافظ على حجابها وعفتها وصلواتها ودينها ممسوسا، فلنذهب بها إلى أقرب شيخ. ما هذا؟ عيب وعار على المسلمين أن يسقطوا في مثل هذه الوهدة، والله أيها الإخوة عيب وعار وعار وعار. لكن هي طريقة سهلة أيها الإخوة للفرار أو الفرار من مسؤوليتنا إذا أخطائنا وتقصينا وجهلنا وفخرنا العلمي. أسهل شيء ممسوسة، معمول لها عمل. دائما للأسف نحن كأمة الآن، أمة عربية ومسلمة، ضاعت من أجل تضخيم الآخر، هذا الآخر الذي يتشكل أشكالا ويتلون ألوانا حتى لا يغدو غير منظور أيها الإخوة، يغدو من العالم الآخر، من عالم الغيبيات أيضا. هل عندنا سلطان من الله بتدخل هذا الغيبي، هذا المورائي في حياتنا على هذا النحو؟ وهل أوتي أصلا هذا السلطان؟ ما هذه الطريقة؟ الأمة كلها تتعامل وفق هذا المنطق، آخر متضخم جدا لم يترك للأنا مساحة إلا جد صغيرة لتتقزم وتمسخ وتشوه فيها الأنا. نعم أنا الأمة الآن، أنا الأمة بشكل عام، أنا صغيرة جدا جدا، أمة مغلوبة على أمرها، مغلوبة على أرضها، مغلوبة على قرارها السياسي والحضاري أيها الأخوة، ليس كذلك؟ مغلوبة حتى على ثقافتها، على ما تلقنه وما تعلمه لأبنائها، وهي في نفس الوقت ترى وتقسم أنها ممكور بها الليل والنهار، وأنها بالإزاء لا تملك أي شيء إلا أن تستسلم وأن تخنع. لماذا الآن مشوهة ممسوخة إلى هذا الحد؟ لأن الآخر تضخم على حسابها، وهذا إدراك سالب، هذا إدراك عدمي للذات أيها الإخوة. إذا أصيب به الفرد انتهى وانمحق، إذا أصيبت به أمة انتهت وآذنت بانمحاق بزوال. لا، علينا أن ندرك أنفسنا إدراكا موضوعيا وإيجابيا حتى في التعاطي. ولنعود إلى ما كنا فيه، إلى لب حديثنا، حتى في التعاطي مع هذا الشأن الأسري الذي ينبغي أن يكون حميما وأن يكون خاصا ولا يكفي فيه العام، ولعلي أوضح هذه الفكرة أبو عايدة قليل. حتى في التعاطي في هذا الشأن يا الإخوة ليس يكفي الإدراك السالب. يقول الرجل طبعا بعد أن يصدم، أو المرأة بعد أن تفجأ، والله عشت 20 سنة واسألوها وسألوه، هل أسمعته أسمعتها أسمعتها كلمة نابية؟ لا. هل ضربتها يوما من الدهر مرة؟ هل آذيتها؟ هل سببت أحد والديها؟ هل هل هل هل جميل، لم تفعل، لم تفعل لا أنت ولا هي، بس هذا إدراك سالب أيضا. وأيضا هذا أيها الإخوة هذا هو الأصل، هكذا ينبغي أن تكون الحياة الزوجية. فلا ينبغي أن نكتفي بالعام في الحياة الزوجية، لا يكتفي، عفوا، لا يكفي أن نكتفي بالعام، هذا ما ينبغي أن يكون في كل أسرة. ثم بعد ذلك عليك أيها الزوج وعليك أيتها الزوجة، هذا هو الفن، هذا ليس علما، هذا فن، هذا حذق، هذا حد، أن تطور من الخاص. ما هو الخاص؟ علاقة حميمية صميمة حدسية أشبه بالحدس، أشبه بالبصيرة الداخلية، تنشئ بينكما لغة مشتركة هي لغة الحدس الحقيقي، لغة الاستبصار، تفهمان لا بالإشارات ولا بالكلام، بشيء أكبر وأدق وأخفى من ذلك. كيف يتم ذلك؟ ليس هذا موطني القول فيه، ولا أدعي أنني الخريت الخبير في هذا، لكن هذا فن موكو إلى كل واحد منا بحياله. لكن لا يمكن أن ينبثق هذا الفن أيها الإخوة، ولا يتأسس أصلا إلا على قاعدة معرفية عميقة وعميقة جدا بالآخر، بلغة الآخر النفسية، بلغة الآخر النفسية. إذن هذا الحديث ليس ترفا، لكن في ظن من؟ في ظن من استشعر المسؤولية ويستشعر المسؤولية، في ظن أيها الإخوة من يريد حياة زوجية لا أقول مستقرة، لا يكفي الاستقرار، لأن الاستقرار أحيانا يكون على حساب الآخر. حياة مستقرة فيما يبدو كقدح الزيت أيها الإخوة، أو كصفحة الماء والأمواج تغتلم في باطن، تغتلم إيه؟ في داخل. بعض الرجال يطلب الراحة، يقول أنا أريد راحة، أعود من عملي متعبا مهدودا خائر القوى، أريد راحة، ويريد راحة على حساب معاناة الآخر، على حساب تباريح وآلام الآخر نفسية، هو لا يريد حتى أن يسمع إيه؟ للآخر، يريد راحته فقط. ما هذه الأنانية؟ أنانية عجيبة. أن تكون زوجا، أن تكون زوجة أيتها الأخت أيضا، أكبر بكثير من أن تكون عزبا. أن تكون زوجا أو زوجة معنى ذلك أن تكون أكثر نضجا، أعمق فهما، أكثر تفتحا، وأكثر إيجابية ومشاركة مع الآخر بكثير مما يطلب في حال العزوبة. هذا معنى أن تكون زوجا، في فرق كبير جدا. ثم أن تكون بعد ذلك أبا، يعني أن تكون أدخل في هذه المعاني، وأن تكون هذه المعاني بدورها أوفر لديك من مجرد أن تكون زوجا. أما إن صبوت أن تكون مربيا ومصلحا اجتماعيا وداعية، فهذا بالحتم أيها الإخوة والتأكيد يتطلب أن تكون أكبر من أب، أعظم من أب. انظروا، فمن يفشى أن يكون أبا صالحا هل يمكن أن يكون داعية ناجحا أو مصلحا اجتماعيا أو مغير الأمة؟ مستحيل، من أكبر المستحيلات. كل الذين فشلوا أيها الإخوة تعللوا بقولهم أن تكون مصلحا كبيرا يقتضي أن تكون زوجا وأبا فاشلا، غير صحيح. محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام أتانا بمعادلة التوازن، هو المثال أبا وجدا وزوجا عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو المثال. ماذا نقول؟ مصلحا، مغيرا، ثائرا، نبيا، رسولا، على عاتقه أن يغير تاريخ الدنيا بأسره، تاريخ الدنيا وليس تاريخ مجتمع وأحوال مجتمع، هذا هو الصحيح. والسيف في آثاره عليه الصلاة وأفضل السلام يعطينا إضاءات وإيقاظات وإلماعات، أضواء هادية إذا أردنا أن نهتدي. ولذلك هذا الحديث إذن ليس ترفا وليس فضلا وليس زيادة في غير مكان أيها الإخوة والأخوات. هكذا. إذا نعود إلى ما كنا فيه، نحتاج إلى قاعدة علمية معرفية رصينة وجادة حقيقية أيها الإخوة، تخرجنا من شرك الصور المفاهيمية الاختزالية التأملية التي كوناها وبنيناها بطريقة تأملية. والحاصل بعد ذلك ما هو؟ أن الطرف الآخر الزوج أو الزوجة مهما جهد ومهما جاهد ومهما حاول أن يقنع الطرف الآخر بصحة موقفه أو يشرح له طبيعة دوافعه أو نيته ومقاصده أو يشرح له مشاعره أو يبلور له حقيقة إيه؟ أفكاره، فهذا لن يفهم. لماذا؟ لأنه يريد دائما أن يضغطه في هذه الصورة التأملية الساذجة، فهي مرجع معياري، مرجع معياري حاكم على الآخر مسكين. مهما حاول مهما جاهد هو إيه؟ يحاول المستحيل، لن يصلح لأن الصورة المعيارية الناجزة موجودة. إذن هاي لابد، هذا مثل سرير ذاكم اليوناني أيها الإخوة بروكرتس الذي كان إيه؟ إذا جاءه، وكان صاحب نزل فندق على الطريق، إذا جاءه رجل ونزل عنده في نزله ليلة، إذا كان طويل أطول من سريره أعطاه المرقد ثم قص إيه رجليه، وإذا كان قصيرا مده حتى يخلع أطرافه ويمتخها مدخن ويمتخها مدخن. نحن هكذا نفعل، نشوه الآخر، نشوه كيانه أيها الإخوة، حقيقة نشوه هذا الكيان حتى يتوأم مع ماذا؟ مع هذه الصورة الاختزالية النمطية الساذجة المريحة التأملية، في حين أن الصحيح هو العكس تماما. الصحيح ما هو؟ أن العقل الإنساني أيها الإخوة، العقل وليس إيه؟ صورة نمطية فاسدة تأملية لا تصلح. العقل كله، العقل الإنساني كله أصلا ليس جوهرا، العقل ليس جوهرا كما طرحته الفلسفة اليونانية أبدا. العقل هو حالة، هو حالة أو هو عملية مستمرة. العقل يمتد، العقل يتعمق، العقل يتطور، العقل يتبدل يتغير، العقل يستفيد من المجريات من الأحداث من التجارب أو التجاريب إن شئتم. هذا هو العقل، حالة وليس جوهرا. لكن نحن للأسف أصحاب هذه التنميطات نتعامل مع العقل أنه جوهر حقيقي، وهذا الجوهر كامل منذ البداية بفعل الثقافة الراسخة العصية على التغيير للأسف الشديد، ثقافة الاستعصاء، ثقافة حالات الاستعصاء المرضي. وهكذا إيه؟ يحكي العقل هذا الجمود وهذا التصلب الشديد جدا الذي ينتهي بكسر كل شيء نبيل وطيب. العقل حالة وليس جوهرا، وبما أنه حالة إذن ينبغي أن نتعاطى مع الآخر وفق هذه الكيفية، أن نستفيد من خبراتنا المشتركة، أن نستفيد من التجارب التي نمر بها من الأزمات من المشاكل من كل ما يمر بنا، وبالتالي نبدل ونغير نزيد وننقص في هذه الصورة باستمرار حتى في الإطار العام. هذا الإطار يمتد ويتقلص باستمرار، ومفردات هذا الإطار ومحتوياته يمحى منها ويثبت فيها باستمرار بحيث نتلائم ونتكيف بما يقربنا من الحقيقة. وأيضا ضمن ماذا؟ ضمن شرط سياقي ناظم. أعني بذلك أيها الإخوة أن أذكر بأسطورة أو بقصة ذلكم الفيل الذي حدثنا عنه الفيلسوف اليوناني أفلاطون، قصة العميان الذين دخلوا في غرفة، هم عميان دخلوا على فيل، خرج كل منهم يصف هذا الفيل بطريقته، وصف أحدهم زلومته فقال هذا هو الفيل، وصف الآخر جزءا من ساقه، وصف إيه الثالث جزءا من أذنه. على كل حال لو سألنا أنفسنا لو أخذنا مجموع هذه الأعضاء هل يتركب منها صورة فيل؟ كلا أيضا، طبعا كلا، ممكن تتركب صورة أخرى مشوهة جدا لا تمت إلى صورة الفيل الحقيقي بأي صلة أو بأدنى صلة. إذن في مثل هذه الحالة نحن لا نحتاج أن ندرك جميع جوانب الحقيقة فقط. كيف لو أدركنا جانبا واحدا؟ نحن في منتهى التشويه، في منتهى الإجرام في حق الآخر، في منتهى الاختزالية. لا يكفي حتى أن ندرك جميع الجوانب، ليس جانب ناقصات عقل ودين فقط، هذه المرة ناقصات عقل، النبي قال هذا، انتهى هذه المرة اختزلت في جزء من جانب وفهمناه بطريقة خاطئة. يكفرنا العشير، هذه المرة تكفر العشير، لا أمان لها، لا تعترف بالنعمة ولا باليد، بس هذه المرة. وإنما ينبغي أن ندرك جميع الجوانب في سياق ناظم، في سياق ناظم بمعنى أن نعيد موضعة كل جزء ليحتل مكانه العتيد اللائق به، وهكذا نكون أقرب إلى ماذا؟ نكون أقرب إلى إدراك الحقيقة الموضوعية، أن نرنو أن نبصر الصورة الموضوعية كما هي. هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج أيضا إلى حذق وإلى علم وإلى فن. إذن ينبغي أن نتعامل إيه؟ مع هذا الكيان النفسي المعقد والمعقد جدا، الكيان الإنساني، سر الله في هذا الوجود، سر الله في الكون، أن نتعامل معه بماذا أيضا؟ بنوع من التعقيد، نوع من التعمق. ولنذكر مرة أخرى، كل فشل التحاليل والأفكار والنظريات أصله الأصيل ما هو؟ تبسيطيتها، أنها تبسيطية بطريقة لا يقبلها الواقع ولا تستطيع أن تعكس الواقع، الواقع الشديد التعقيد والغناء والثراء والخصب أيها الإخوة. لذلك تفشل تحاليلنا، تفشل توصيفاتنا، تفشل حلولنا، مفاهيمنا، نظرياتنا، لكن كلما كانت أكثر دقة فهذا يعني أنها أكثر تركيبية، أكثر إدراكا لجميع الجوانب ضمن هذا السياق الناظم، ضمن هذا السياق الناظم. إذن هذا ما نحتاجه أيضا، هذا ما نحتاجه وبدقة، هذا ما نحتاجه أيها الإخوة. أريد أن أضرب مثالا على اللغة النفسية التي يجهلها الكثيرون أيها الإخوة. حين تنشأ مشكلات معينة للرجل أو للمرأة، كيف يتعاطى الرجل وكيف تتعاطى المرأة؟ المشكلة أن المشكلة تولد مشكلة أيها الإخوة، بدل أن تكون فرصة للبحث أيها الإخوة عما يعزز ويثري علاقة تعاون، علاقة اشتراك، علاقة تكامل، للأسف تكون مشكلة بؤرية تولد بدورها أو مشكلة انشطارية، عددا من المشكلات قد ينتهي إنعاجا أو آجلا بتخويض كيان الأسرة كله. لماذا؟ لعدم إدراك اللغة التي يصدر عنها كل من الشريكين. إذا وقع الرجل في مشكلة أيها الإخوة، المرأة ماذا تتوقع منه؟ إذن دخلنا إلى موضوع التوقعات، والتوقعات تعمينا، التوقعات تعمينا. لكي أشرح هذه العبارة الغامضة قليلا، سأضرب مثالا يوميا مبتذلا. كل يوم أنت تعمد لكي تأخذ إيه؟ بنطالك مثلا أو قميصك من المكان الذي اعتدت منذ سنوات أو منذ شهور بعيدة أن تعلقه عليه، المشيب، العلاقة، الشماعة، من هذا المشيب حدث اليوم أنك إيه؟ وفي فورة الإسراع والإعجال لم تجد هذا الشيء، لم تجد البنطال أو القميص في مكانه، فغضبت وثرت، وبعد قليل جاءت الزوجة أو الولد ونبهك: يا أبتي هذا هو، هو على نفس المشيب لكن في مكان ثاني، أنت لم تره. وهذا يحصل معنا يوميا، فعلا لا تراه مع أنك إيه قضيت 7 دقائق وأنت تنظر وتبحث. لماذا؟ التوقعات تعمينا، أنت تتوقع أن تراه هنا. ضع شيئا في الثلاجة أن تضعه بنفسك يومين متتاليين في نفس المكان، ثم بعد ذلك لضيق المكان ضعه في مكان آخر، سوف تبحث في اليوم الثالث عنه في نفس المكان وسترى في كل أنحاء الثلاجة ولن ترى، مع أنه أمام عينك في مستوى النظر. التوقعات أعمتك. للأسف هذا ما يحصل مع الإنسان عموما، ليس مع الزوج والزوجة، مع الإنسان بشكل عام، هو يتوقع شيئا منها، ولذلك هو سيعمى عن أي شيء آخر. وإذا لم يرى هذا الشيء، إذا لم يلمس، إذا لم يحس هذا الشيء الذي يتوقعه، ستكون المشاكل. ونفس الشيء من جهة المرأة، توقعات الجنسين تختلف دائما أيها الإخوة. لماذا؟ لأن البنيان النفسي مختلف، بنيان المرأة مختلف. أنا لم أجب عن إيه؟ عن اعتراض أننا بشر جميعا، أنا ابن آدم وهي بنت آدم، إذا لماذا لا يفهم بعضنا بعضا؟ من بعض عطايا ومنجزات وإضافات العلم الحديث أيها الإخوة أنه جعل الناس يصيرون إلى اقتناع وقناعة أن ما بين الجنسين من وجوه الاشتراك أكثر بكثير من وجوه الافتراق. صحيح، هناك أشياء كثيرة جدا جدا، مورفولوجيا، تشريحيا، وظيفيا، ونفسيا، يشترك فيها الجنسان أكثر مما كان يتخيل الإنسان العصور السابقة، أكثر. لكن أليس هناك فوارق؟ نعم، وهذه الفوارق على ضآلتها وعلى قلتها ومحدوديتها حاسمة وفعالة أكثر مما نتصور أيها الإخوة. بمعنى آخر لكي أوضح هذه الفكرة، إذا كنا متطابقين تماما، إذا كنا متطابقين كذكر وأنثى تماما، فهل هناك ثمة حاجة لمحاولة أو محاولات للفهم؟ كلا، سنفهم أنفسنا ككيان واحد، مش مشكلة. لكن إذا كنا مختلفين فما الذي يفيد في الفهم؟ أن نفهم المشترك أو نفهم المختلف بيننا؟ المختلف طبعا. الشمبانزي أكرمكم الله أيها الإخوة، هذا القرد من الفصائل العليا، الشمبانزي يشترك معنا أيها الإخوة في 23 كروموزوم، كل ما عندنا عنده 23 زوج فقط، هو يزيد عنا ولا ينقصه الزيادة، والزيادة هنا فيها معنى النقص، الزيادة هنا فيها معنى النقص وليس فيها معنى إيه؟ الإيجاب. الشمبانزي يزيد عنا بزوج صبغي كروموزومي واحد، فهو يتمتع بأربعة وعشرين زوجا من الصبغيات، نحن لدينا 23 زوجا، لكن هذا الزوج واحد، أقول زوج واحد هذا هو الفارق، وثلاثة وعشرين مشترك، نعم، لكن هذا الفارق هو الفارق بين صنع حضارة وخليفة الله في الأرض وبني مدنيات وبين بهيمة، لا يزال في طور البهيمية، فقط زوج واحد. في هذا المدى الضئيل جدا من الفرق انداحت مسافة هائلة للتباين بين صانع الحضارة والمستخلف في أرض الله وبين بهيمة، لا يزال يقبع بهيمة، ومن المستحيل أن يصير في يوم من الأيام أن يكون صانع حضارة أو باني مدنية، زوج واحد فقط. إذن لكي نفهم بعضنا البعض لابد أن نركز على ماذا؟ على ما يفرق، وأن نفهمه بدقة وبإتقان وبحذق، أن نفهم ما يفرق. الآن الرجل إذا نشبت له مشكلة أيها الإخوة، أولا نفسيا، يا أخي الرجل يا أخي المسلم، هل تحب أن يعلم العالمون بأن لديك مشكلة؟ وخاصة إذا كان في مواضيع حساسة، وأخص إذا كانت بصدد العلاقة الزوجية، طبعا لا. وسوف يبقى الرجل لا إذن بالصمت، لا يتكلم ولا يحب أن يتدخل أحد. على فكرة كثير من الرجال يأخذ على زوجه شرطا، هو الذي يأخذ وليست هي، مستحيل أن امرأة تأخذ هذا الشرط، أعتقد لأنه لغتها النفس طبيعتها لا توحي بذلك، لكن طبيعة الرجل توحي بذلك وهي منطقية، تمام، هو منطقي مع نفسه حين يشترط هذا الشرط في الليلة الأولى، يشرط على زوجته إذا نشبت مشاكل، لا أريد لا الأقربون ولا الأبعدون، لا أريد أحدا من الأقربين والأبعدين أن يعلم بهذه المشاكل، بيني وبينك فقط، وإلا يهدد أحيانا بالطلاق. هذه طبيعة الرجل أيها الإخوة. الرجل عنده عقدة الاستكمالية، يظن نفسه كاملا للأسف، لأن وهم السيطرة عبر التاريخ خوله ذلك، عبر التاريخ وهو المسيطر في جميع الساحات، فهذا المسيطر يرى نقصا في نفسه أيها الإخوة إذا تدخل الآخرون، وخاصة إذا كنا من عالم النساء، أو إذا كان هذا الآخر من عالم النساء، ليزدي له نصيحة أو يقدم له موعظة أو إرشادا، أوه كارثة هذه، هذه لا حل لها إلا بفصم عرض زوجية أصلا عند بعض الرجال. الرجل لا يحب أبدا أن يظهر بمظهر من يحمل مشكلات زوجية أو عنده، وهو إن فعل ذلك سيفعله متأخرا ومضطرا، وليس بإزاء كل الناس، إنما بإزاء من يثق في علمهم وفي حكمتهم وفي ائتمانهم على أسراره، سيفعل هذا متأخرا. طبعا الرجل إذا طلق زوجه لا يحب أن أحد من الناس يعلم ذلك، لماذا؟ لأن الناس لن يفهموا ربما أنه هو الذي طلق وهو الذي استغنى، يدور في خيال أن الناس قد يفهموا أنه تم الاستغناء عن خدماته، وهذا يشكل ثقبا في رجولته، لذلك هو يخجل من موضوع أن يعلم الناس أنه طلق. طبعا هذا خطأ، صواب، لسنا بصدد إصدار أحكام تقويمية أيها الإخوة تفضيلية أبدا، إنما نصف الواقع بعكس المرأة تماما. المرأة لا تجد أي حرجة وأي غضاضة إذا وقع في مشكلة أن يعلم العالمات، وليس العالمون، العالمات من كل بنات حواء بهذه المشكلة، هي تحب هذا، تحب مباشرة. لذلك أيها الإخوة انتبهوا، هذا اللغة النفسية. الرجل يفزع إلى ماذا؟ إلى ما سماه جون جراي في كتابه المهم والمهم جدا، والذي وزع ملايين النسخ حول العالم، وأسماء الرجال من كوكب مارس المريخ، يعني النساء من كوكب الزهرة، من from Mars women are from Venus، كتاب عظيم جدا ولطيف جدا. ولماذا سمى؟ هو يقول هكذا، أسطورة متخيلة ابتدعها من لدنه، أن الرجال جاءوا من كوكب المريخ، الكوكب الأحمر، كوكب الدم والقتال، وتعرفوا بطريق الصدفة على النساء الزهريات القاطنات في كوكب زهرة، ثم دفعهم القدر إلى كوكب الأرض حيث نسوا أصولهم المريخية والزهرية، وهنا نشأ الخلاف مذ كان ذكر وأنثى على الأرض. قصة متخيلة بديعة جدا، أقام عليها بنيان كل كتابه الماتع. على كل حال ما علينا، يقول في فصل بعنوان الرجل يدخل الكهف، المرأة تتحدث عن المشاكل، ممتاز، هو لخص جزءا من اللغة النفسية لكلا الجنسين. الرجل حين يستشعر مشكلة معينة أو توترا أو قلقا، فإنه يلوذ بماذا؟ بكهفه الذهني، حتى أحيانا يكون كهفا حقيقيا، يدخل غرفته، يغلق باب الغرفة، لا يحب من أي أحد أن يتصل به، أن يحادثه، أن يكلمه، أن يثقب هذا البلوم من الهم والتوتر، لا يحب، يحب أن يفعل هذا بنفسه. إذا عجز في البدايات الأولى يبدأ يمارس بعض الأشياء التي لا علاقة لها بالمشكلة من باب الهروب من هذه المشكلة، بعض النشاطات، بعض الهوايات، بعض الخدمات، بعض الأعمال. ثم إذا عجز فإنه يطلب وبطريقة ذكية وحاذقة وبكثير من التردد والمحاذرة النصيحة من أهلها وذويها وليس من كل أحد. الآن مشكلة المشاكل حين تفهم المرأة أن هذا نوع من الإهمال لها والغض من قيمتها وعدم الثقة بها، وقد يكون معبرا عن نوع من إيه؟ من العزوف عنها والرغبة عنها، وتبدأ تريد أن تقتحم هذا الكهف وأن تخرج هذا الأسد من عرينه. طبعا يخرج هذا الأسد زائرا مزمجرا في حالة غضب شديد قد لا يبقي ولا يذر. المرأة لم تفهم لغته. لو فهمت المرأة لغة الرجل النفسية وبنيانه لفهمت أن القضية لا ينبغي أن تحمل إيه هذا المحمل الشخصي، لا علاقة لذلك بها، لا عزف عنها ولا رغب عنها ولا فقد الثقة بها ولا أبدا أبدا. لكن هذه طبيعة الرجل يا أختي، هذه طبيعة الرجل، لو فهمتها لانحلت مشاكل كثيرة. طبيعة المرأة العكس تماما، ترفع السماعة أو تذهب برجليها كما قلت وتلتقي بأكبر عدد، هي ترى أن هذا اللقاء والحديث يعبر عن علاقة شاعرية حميمة صادقة، هي ترى أنها تتكامل وفق هذه الطريقة، تتكامل وتشعر براحة عجيبة هي، وكما قلت لا تجد أي حريجة في الحديث عن مشكلاتها. ثم إن لها، لا أدري لماذا، يعني ليس أكثر الرواة أصحاب الرومانز أو النوفلز ليسوا من النساء، طبعا هناك برونتي وهناك روائيات مشهورات لكن قلة، ينبغي أن يكون أكثر. ولا أدري أيضا لماذا أي ليس أكثر المخرجين مخرجات، لأن المرأة بالطبيعة أيها الإخوة وبالفطرة هي الروائية البارعة. المرأة لا يمكن إذا مثلا حدث أي مشكلة مع زوجها أدت إلى الطلاق، من الصعب جدا أن تقول طلقني، سوف تجلس إليك أو إليك وتأتيك بالحديث من لدن ولادتها وولادته، لبنة لبنة، وتربط بنسج حكائي روائي عجيب إلى أن تصل بك إلى العقدة ولب المشكلة متأخرا جدا. المرأة الأخرى سوف تحب هذا، هي تحبذه، الرجل سوف يحبط، لأن الرجل منذ البداية، وانتبهوا كل واحد فيكم إذا كان يمارس الاستشارية واستشير في مشكلات زوجية، إذا يأتيها الرجل مباشرة يا أخي أتيتك في أمر خاص جدا أرجو أن تفهمني، ما هو؟ زوجتي طلبت الطلاق مني، مباشرة يقع بك على العقدة من أول، ثم بعد ذلك أنت أي تستخرج منه إذا أردت. هذا هو الرجل. المرأة تختلف تماما، ولذلك إذا أراد الرجل، إذا أراد للأسف وهو في معظم الأحوال لا يريد أن يستمع إلى زوجته، إذا أراد وهو يحبط من هذا الاستماع فإنه سوف يحبط 100 مرة قبل أن تصل إلى عقدة المشكلة إلى اللب، وسوف يعزف في أحيان كثيرة عن السماع، وهذا خطأ، خطأ كبير. الرجل يظن أن المرأة إذا أرادت أن تحدثه كما حدث صديقاتها بمشاكلها وهمومها وطموحاتها ومخططاتها وهواجسها وتخوفاتها، يظن أنها تريد الحل منه، تعتمد على سيطرته وعلى منبع الحكمة لديه. لا يا أخي أنت مخطئ، إذا صارع المسكين بتقديم الحل سوف يغضبها جدا، وسوف تثبت أنها غاضبة، وربما تشبهه بأنك لم تفهمني ولا تريد أن تسمعني، يقولها كيف أنا استمعت إليك جيدا وها أنا وإذا قدم الحلول، هي لا تريد الحل يا رجل، أنت لم تفهمها أصلا، لا تريد الحل. ولذلك هو يقول أيضا هي مشوشة، ربما تعاني من مرض نفسي، ربما حتى من انشطار في الشخصية ومرض عقلي، لأنها تتكلم بغير تسلسل، تتسبب باللغة العامية. ما معنى تتسبب؟ تذكر كل ما يخطر على بالها من قبل سنوات، تذكر حين فعلت معي كذا وكذا، حين قلت لي مرة في حضور أصدقاء كذا وكذا، لا أنسى هذا ولا أنساه، قضية تافهة جدا طبعا 10 سنوات عمرها وانتهت ذهبة مع الريح، لكن لا تأتي بها. يقول أشياء لا هي غير منشطرة ولا تعاني مرض عقلي ولا نفسيا. المرأة أيضا من مميزاتها أنها لا تراعي التسلسل المنطقي لدى الحديث عن مشاكلها وهواجسها وتخوفاتها وهمومها، لا تراعي. انتبه، عليك أنت أيها الرجل إن فهمت لغتها النفسية جيدا وكنت علميا أن تعيد بناء هذه الهموم والتخوفات والمجاز والهواجس وفق معيار أولوية معين أنت، وسوف تجد أن بين هذه المشاكل مشاكل حقيقية حقا، وهي التي تثير كل هذا القدر من التنغيص في حياتكم الزوجية، أنت عليك أن تعيد ذلك. هذا كلام علمي ليس كلامي، كل هذا دراسات علمية، ليس من عندي، ليس من تأملياتي، لو تأملت ستكون فارغة، هذا كلام علمي حقيقي مجرب. فأعد البناء وسوف. ولذلك المرأة حين تتحدث أيها الإخوة فضلا عن هذا الإشباع الشعوري لديها، تعرفون ماذا تريد؟ تريد أن تصل إلى ما يقلقها حقيقة، من بين هذا الركام غير المركز وغير المكثف من المشاكل، هي نفسها لا تعرف، لذلك يصبح كل شيء يثيرها، وهذا الذي يشوش الرجل. كيف أتثير هذه المشاكل البسيطة التي غبر عليها سنوات؟ لا، هي تريد من خلال الحديث، يعني ممكن بطريقة الاستدعاء، يسمى في علم النفس الاسوسيشن، هذا طريقة التداعي، تداعي المعاني، تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، كل ما عليك أن تفتح لها صدرا وأن تبتسم وأن تخاطبها بغة العيون. إياك أن تنظر إلى الجريدة أو التلفزيون أبدا، خلي عينك في عينيها واستمع وهز الرأس ولا تعلق ولا تقدم نصائح. إياك أيها الواعظ، إياك أن تقدم النصائح والإرشادات والحلول، هذا سيأتي على كل شيء. استمع، هز الرأس وعينيك عينك في عينيها فقط واستمع إليها، سوف تشعر براحة غير عادية. صدقني في أحيان كثيرة هي سوف تأتي وتضع رأسها على كتفه وتقول لك أنت إنسان طيب، أنت إنسان وأنا أرتاح، أنا أحب أن أتحدث إليك، هذا ما تريد. لكن إذا أنت تعاملت معها وفق صورتك وفق ما ترى من نفسك سوف تحبطها، وتعود أنت أيضا محبطا ومغضبا، وسينتهي الأمر إلى وبال وإلى خسار، خسار الطرفين. اللغة تختلف، لغة المرأة شيء ولغة الرجل شيء آخر. هو أيها الإخوة يستنبط هذا وحده، يريد أن يستنبط الحل وحده، يرى من القصور مما يشنعه أن يزدى إليه بنصيحة، لذلك هو يحاول يستنفذ كل المحاولات أن يصل إلى الحل بنفسه وحده، يحاول، قد ينجح وقد لا ينجح، هذه طبيعته. عليها أن تراعي وأن تحترم هذه الطبيعة، عليها أن تقدر وأن تعتبر هذه الطبيعة كما قلنا، ولا تعاملها معاملة شخصية أو شخصانية. للأسف أدركنا الوقت والحديث ذو سعة، لعلنا نستكمله في محاضرة أو في مقامات أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، لا يفوتني فقط أن أذكر بحديث أم زرع لمن قرأه أو استمع إلي، على كل حال كل أحد يستطيع أن يعود إلي، وهو حديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. هذا الحديث أيها الإخوة، عائشة تجلس إلى رسول الله تحدثه شأن نساء عشر، وما كان من شأن كل واحدة مع زوجها، وما جرى لها وله من ما جريات، والنبي استمع. الغريب في الحديث أن هذا الحديث لم ينقل لنا إلا تعليقا واحدا في آخر الحديث، تعليق واحد، النبي فقط مستمع، ومستمع جيد جدا. وكما قلنا مرة أيها الإخوة، الكبار يحتكرون الاستماع، أما الصغار فيحتكرون الثرثرة الكلام. الإنسان الصغير نفسيا يحتكر الكلام، هو يريد فقط أن يتكلم في كل شيء، هذا صغير غير ناضج. الكبير حقا، الكبير نفسيا وعقليا وفي الرتبة، يحتكر الصمت، يحتكر الاستماع. النبي هو أكبر الكبراء، مقدم الكل عليه الصلاة والسلام. النبي مستمع جيد لزوجته، وهو الآن يستمع إلى زوج أيضا، إلى أنثى يستمع، هي تحكي وتروي وتتفسح في ذلك، حتى إذا بلغت نبأ أم زرع، والحديث اسمه حديث أم زرع لذلك سمي، لأن النبي علق هنا، هنا موضع الحديث، النبي قال هنا هذا حديثه، وإلا فهو حديث عائشة، كلام عائشة. قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فقط انتهى. يعلمون أيها الإخوة فن الاستماع إلى الزوجة، إذا أرادت أن تسلي نفسها بالكلام، بالثرثرة، ببث همومها، أشجانها، أحزانها، توجساتها، من كل شيء، استمع إليها، فقط استمع ومارس هذا الفن اللطيف، هذا سيختزل كثيرا وكثيرا جدا من المشاكل. لكن عليك أن توجد المناسبة والوقت لكي تستمع إليها. انتبه، إياك أن تقول ما عندي وقت، مستحيل أن تكون مشغولا أكثر من نبي الدنيا عليه الصلاة والسلام، نبي الدنيا يعطيها من وقته لكي يسمع هذه الحكاية المطولة. أنت أيضا عليك أن توجد، أن تفسح المجال لكي تجلس إليها بين الحين والآخر، وأن تستمع إليها مطولا وبلا نصائح. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وأن تهدينا وأن تفتحنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بين المسلمين،